يا من هو باز بالباز ويا من هو فروج على الكندرة ونشر جناحه يا من هو باز بالباز يا من هو فروج على الكندرة ونشر جناحه يا من هو زليس يا من هو زليس حتى ظهر وزاد عمرني مريض لقدال تمشي بالمهماز فراق الخيل عدو سراحه عمرني مريض المخلات عطي حب الغاز بعد تمر فوت بلاحه يا من هودي يا من هودي في الغياب وكثر سياحه هاليام هاليام يا ابتي مالكي عجاب واش متباب عرشتيني بيه تارات غيني حليب تارات غيني حجاخي مولاهي صدق احدى عيا وقالوا رافي انا قاعد نادم لبغي وظنهم لي بغيني كيف نبغي نقول عني لي بخلاقي ما يخليني فين غادي بي يا خويا فين غادي بي يا فين غادي بي يا خويا فين غادي بي يا هذه الزباق